أَلَا إِلَى اللَّهِ

تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا رزقا للعباد وأحب معتد مريد للذي

السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله.